أقاصي ذا الخير الشهور مكرما بحلة للشود تنظما تحلو بها في إثرها ونادما أبياتها مسك البذور معلما ومنشد حروفها وكاتما عبد الكريم المصطفى تكلما قاصدا حل الدهور والمدى شعرا كريما مسكه تنسما قاصدا خير الشهور مكرما تنظما ونظما مسك البذور معلما أبياتها مسك البذور معلما قرآنه منزل يوم التقى محمد نور السماء ينجما فخمسة حروف آياتها لرحمة غفرانها تذرما قاصدا خير الشهور مكرما جودها تنظما ونظما مسك البذور معلما أبياتها مسك البذور معلما مجموعات أوصالها في ذي الرؤى قصيدة اليتيمها تبسما لو أنني ملكته على الهدى لاستسلمت أمجاده تبرما قاصدا خير الشهور مكرما تنظما ونظما مسك البذور معلما أبياتها مسك البذور معلما وإنني وإنه إن ارتضى رب العروش وصفه تلهما يا رمضان يا عظيم المبتغى ويا منار العلم في قد سما قاصدا خير الشهور مكرما تنظما ونظما مسك البذور معلما أبياتها مسك البذور معلما إن كنت ضيفا كل حول عندنا فالضيف باق بالتقى تصرما إن الضيوف عندك وما لنا إن لم نحز غفرانك توهما قاصدا خير الشهور مكرما تنظما ونظما مسك البذور معلما أبياتها مسك البذور معلما لكننا حدنا الطريق غفلة منه المعاصي خزيها تجرما يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا يوم اللقاء بذي الكريم محلما قاصدا خير الشهور مكرما تنظما ونظما مسك البذور معلما أبياتها مسك البذور معلما الصلوات للتقى وجبنا وربنا حين السبات مكرما. هذا القصيد عينه تبسما وأوجات من كان أمس ظالما وأوجات من كان أمس ظالما قاصدا خير الشهور مكرما مكرما تنظما وناظما مسك البدور معلما أبياتها مسك البدور معلما.